أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تتبع كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعدما ذكر الله تعالى قصة نوح باختصار في قوله سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الآيات، قال بعد ذلك ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قلنا مذهب الأكثر أن المراد بقوله أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أنهم قوم عاد. أنشأنا من بعدهم قرنا، قلنا أي قوما، قرنا أي قوما، وهم قوم عاد ورسولهم الذي أرسل إليهم هود. والدليل على رجحان هذا القول أنهم الذين يلون قوم نوح. وقيل المراد هنا قوم ثمود، لأن الله ذكر الصيحة والصيحة التي عذب بها ثمود، وثمود رسولهم صالح عليه السلام. قال الله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي قوما آخرين، فأرسلنا فيهم، على القول الأول دمراش يعود فيهم، أي في عاد، في عاد على القول الأول، رسولا منهم. شكون هذا الرسول؟ هود. وإلى عاد أخاهم هودا. أن اعبدوا الله، أرسلنا إليهم رسولا، أن اعبدوا الله أي أرسلنا إليهم رسولا بأن يعبدوا الله، أرسلنا إليهم رسولا قائلا لهم، هذا الرسول قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن اعبدوا أي أرسلنا إليهم رسولا بأن اعبدوا الله ما لكم، قلنا ما للنفي، تقدم معنا نفس التعبير في نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ما لكم أي ليس لكم إله غيره، ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون أي أفلا تتقون عقابه فتؤمنون، أفلا تخافون عقابه فتصدقون بالرسول المرسل إليكم فتوحدون الله عز وجل وتطيعونه. هذا هو معنى أفلا تتقون، استفهام إنكاري. أفلا تتقون عذاب الله وعقابه وسخطه فتؤمنون، لأن العبد إذا اتقى عقاب الله وسخطه آمن ولا لا؟ أي نعم، الذي يتقي سخط الله وعقابه يؤمن. فكأنه قال: أفلا تتقون عقابه سبحانه فتؤمنون وتصدقون بالنبي المرسل إليكم. قال الله تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم إلى آخره. لماذا هنا في هذا الموضع قدم الجار والمجرور لي ومن قومه؟ في غير هذا الموضع في القرآن وقال الملأ الذين كفروا من قومه، من قومه متأخر بعد ذكر الوصف ديال الملأ، الملأ الذين كفروا من قومه، كفروا وكذبوا من قومه، لكن هنا في هذا الموضع قدم الجار والمجرور، قال: وقال الملأ من قومه الذين كفروا. لماذا قدم؟ الجواب: قدم لئلا يتوهم أنه متصل بقوله وأترفناهم في الحياة الدنيا، لأنه لو أخر، فرضوا معي أنه تأخر، سيكون تقدير كيف ستكون الآية؟ يكون وقال الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه، لأن بعدها ذكر معطوفات بعضها معطوف على بعض. الآن عاد غنذكر الجار والمجرور، واضح؟ فحينئذ ماذا يوهم؟ سيوهم أن المعنى وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه، أنه متصل بالحياة الدنيا، عنده علاقة بالحياة الدنيا في المعنى، وضع المعنى وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه، فكأنه تحدث عن هؤلاء المترفين المنعمين في الحياة الدنيا فحسب. والكلام على الذين كفروا وكذبوا، وضع المعنى وصف الكفر والتكذيب، هذا أهم وأعظم. ولهذا لئلا يتوهم أن قوله من قومه متصل بقوله في الحياة الدنيا قدمه، قال: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم، وضع المعنى، لأن هذا الموضع هو اللي فيه وأترفناهم في الحياة الدنيا، المواضع أخرى ما فيهاش من بعد، ما معطوفش عليها وأترفناهم في الحياة الدنيا، هنا معطوف وأترفناهم في الحياة الدنيا. فلو أخر الجار والمجرور على أصل الترتيب، لأن الترتيب الطبيعي وقال الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم، لأن هذا كله كلام عليهم، واضح؟ عاطف ومعطوف، كلها صفات لهم عطف بعضها على بعض. وأترفناهم في الحياة الدنيا، أشقى هذا الملأ، شكون هذا؟ من قومه. قد يتوهم، أي وقع الوهم، أن قوله من قومه متصل بآخر مذكور له وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه، واضح؟ فكأن الكلام على المترفين في الحياة الدنيا من قومه بالخصوص، مفهوم المعنى؟ وليس كذلك. لهذا قدم الجار والمجرور. وفي غير هذا الموضع كالقوم متأخر، كما في الموضع السابق قال تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، علاش؟ لأنه لا يوجد إيهام في الموضع السابق، علاش من قومه متأخر على أصل الترتيب؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، لا يوجد الإيهام، فلهذا قدم في هذا الموضع. إذن قال تعالى: وقال الملأ من قومه، شكون هذا الملأ؟ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. شمعنى كذبوا بلقاء الآخرة؟ أي كذبوا بالرجوع إليها، لأن الكفار المشركين كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، عندهم إشكال في البعث بعد الموت. لقاء الآخرة أي الرجوع إلى الله في الآخرة أمر مستبعد عندهم، أمر مستحيل، كانوا ينكرونه، يقولون: لا يمكن أن نبعث بعد الموت، إلى متنا غنوليو ترابا، ولا ولنا ترابا ما يمكنش نرجعوا من جديد. ولهذا كانوا لا يؤمنون بلقاء الآخرة، وضع المعنى. إذا جمعنا وكذبوا بلقاء الآخرة أي بالرجوع إليها، أنهم غير رجوع، يتعادوا هم نفسهم، سيعادون من جديد ويرجعون إلى دار الآخرة يوم القيامة، ويوقفوا في أرض المحشر من جديد. كي قل لك لا، لا يمكن، هذا أمر مستحيل، واللي نتراب ما يمكنش نرجعوا من جديد هكذا. إذا مكذبون، وما زال وغيجي معنا التنصيص على هذا إن شاء الله على هؤلاء الناس. إذا قال وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. شفنا أترفناهم، نعمناهم واستعنا عليهم. إذن أول الله تعالى أترفهم في الحياة الدنيا، أي نعمهم واستعى عليهم، فكان ذلك استدراجا لهم. واضح معنا؟ فنستفيد من هذا أن التوسيع على العبد ولا على قوم من الأقوام، على قوم ولا على فرد، التوسيع عليه في الحياة الدنيا لا يستلزم رضا الله عنه. لو استعى لك الله في الحياة الدنيا، ولو استعى لا قوم ولا قبيلة ولا دولة، ما كيلزمش أن الله تعالى أنه راض عنها، بدليل أش أن هؤلاء في معرض الذم. ده بعد سياق الذم أش قال الله فيهم؟ وأترفناهم في الحياة الدنيا، نعمناهم واستعنا عليهم في الحياة الدنيا، فيكون هذا استدراجا من الله رب العالمين. إذن بالعكس، إذا نظرنا له من جهة الاستدراج كيبلنا أنه عذاب، أنه عذاب. كيف عذاب؟ ليستمروا في غفلتهم، بمعنى الله تعالى عاقبهم بذلك لما كانوا متعنتين كاذبين ظالمين ما صادقينش ما بغوش الحق، زادهم الله تبارك وتعالى غفلة على غفلتهم، فوسع عليهم في الحياة الدنيا فاطمأنت أنفسهم إليها وركنت إليها، فازدادوا غفلة على غفلتهم. غافلون ووسع لهم الله في الدنيا، عاد زادوا اطمأنوا لها بزاف وزادوا غفلة على غفلتهم. إذا الله ظلمهم لهم يستحقون ذلك، يستحقون ذلك، يستحقون بسبب إيش؟ تعنتهم وعنادهم وتمردهم على أمر الله ورسوله المرسل إليهم، فلما تمردوا عاقبهم الله. إذا شوفوا، ممكن يكون العقاب بالنعم، نعم ممكن يكون العقاب بالتوسيع في النعم بالإطراف في الحياة الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون في زمننا هذا، أكثر الناس من المسلمين لا يعلمون، كيظنوا العكس أن اللي ضيق عليه الله تعالى الرزق دياله هذا هو الذي عاقبه. لا، ليس الأمر كذلك. يمكن أن يضيق الله تعالى عليك رزقك لكون ذلك أصلح لك، أنسب لك، أقوم لدينك واستقامتك، فالله تبارك وتعالى ينعم عليك بالتضييق في الرزق، فانظر له من هذه الجهة. ولهذا قال الله رب العالمين ويتحدث عن الإنسان الكافر، الكافر قال فأما الإنسان إذا مبتلاه، أي الكافر إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كذلك. ليس التوسيع في الرزق يعد إكراما من الله لك، أي أنه راض عنك، ولا التضييق في الرزق يعد سخطا من الله عليك. ليست العبرة بالأول ولا بالثاني. التوسعة لا تدل على الرضا ولا السخط، والتضييق لا يدل على الرضا ولا على السخط. الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، للكافر والمؤمن، للطائع والعاصي، ويمنع منها من يحب ومن لا ومن لا يحب. لكن المؤمن إذا ابتلي بضيق الرزق فعليه أن يستحضر ما فيه، ما يترتب على ذلك من مصالح، وأن يعلم بذلك أن هذا توفيق وتسديد من الله له، يعتبر نعمة من جهة ما يترتب على ذلك من المصالح والمنافع، ويجب أن يكون شاكرا لله على كل حال، شاكرا لله، حامدا مثنيا عليه على كل حال، ضيق عليه رزقه أو توسط حاله أو وسع عليه في رزقه، في جميع الأحوال هو يحمد الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما يقول الحمد لله على كل حال، كان يقول الحمد لله على شو معناه؟ في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، في حال الضيق والتوسعة. إذن وأترفناهم في الحياة الدنيا، يستفاد من واش؟ أن تنعيم والتوسعة في الحياة الدنيا لا تستلزم رضا الله عن العبد، وهذا فيه جواب ورد على كثير من الشباب الذين يغترون بالملل والبلاد الكافرة لأن الله وسع عليها في الرزق، ويظنون أن الله تعالى راض عنها بذلك، لأن الله أعطاهم أنواعا من الرزق وصنوفا منها، فيظنون أن ذلك دليل على رضا الله عنها. هو القرآن يرد على ذلك، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا في نفس السياق. الله رب العالمين يذكرها أنه عذب أقواما باش أنه وسع عليهم في الرزق، ثم بعد ذلك حرمهم منه. ولاحظوا واحد المعنى هنا، واحد المعنى لطيف، اشتيل الله تعالى وسع للعبد في الرزق وعاد بعد ذلك أزاله عنه، يكون أشد في العقوبة مما لو حرمه منه ابتداء. أشد في العقوبة ولا لا؟ أشد. انت من الاول ما حصلتيش، من الاول مولف بالفقر وعايش في الفقر، فاذا جاء شيء من النقص وكان انت ولفتي لا يضرك ذلك. ولكن لو ساء عليك الله واحد مده من الزمن ولفتي الترف ولفتي التنعيم وبعد ذلك يزيل الله عنك ذلك، عاد كتذوق بأس فقد النعم، عاد كتشعر بها، عاد كتحس بها مزيان. واضح معنا؟ قال ربنا تبارك وتعالى في هذا السياق واطمأنوا بها، شنو قبل منها؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا. وقال الله رب العالمين كيضرب لنا المثل بالحياة الدنيا، قال إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا مثل الحياة الدنيا، هكذا دير الحياة الدنيا. إذن فالمقصود قال وأترفناهم أي نعمناهم في الحياة الدنيا. أش قالوا هاد الناس؟ لأن قال لك وقال الملأ، مازال كانت سنوا مقول القول، كي تسمى مقول القول. دابا يلاه ذكرنا الفعل قال والفاعل، مفعول به مازال موصلناش ليه. وقال، شوفوا معايا مزيان، وقال الملأ الذين كفروا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. أش قالوا؟ مازال ما تذكرش المقوليات، ما زلت تنتظر قولهم. أش قالوا هاد الناس؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. هذه هي المقالة ديالهم، كفار مكذبون بيوم الآخر، طبيعي يقولوا هذا. قالوا ما هذا؟ الإشارة إلى الرسول المرسل إليهم اللي هو هود، على القول الأول بأن القوم هؤلاء قوم عاد، إذن هود. إش قالوا هاد الملأ الكفار المكذبون المترفون في الدنيا؟ إش قالوا؟ ما هذا أي الرسول المرسل إليكم هود عليه السلام إلا بشر مثلكم. راه تقدم على نفس العبارة السابقة قالها قوم نوح، ياك قالوا ها في نوح، ماذا يريدون بذلك؟ ماذا إلا بشر مثلكم، بمعنى يريدون بذلك استبعاد النبوة والرسالة، ليس نبيا ولا رسولا، لأنه إذا كان بشرا مثلكم فما فيه فيكم فكيف يكون مفضلا عليكم بالنبوة والرسالة؟ إلا بغى فعلا يكون شي نبي ورسول خاصه يكون من غير جنسنا، أما هو مثلنا فليس هو أحق بالنبوة والرسالة منا، بحالنا بحاله، علاش يجي ويبغي يتفضل علينا ويبين لنا أنه رئيس علينا بكونه نبيا ورسولا؟ هكذا يتصورون. إذن قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم أي ليس برسول، قصدهم استبعاد الرسالة، ما يمكنش يكون رسول لأن بحالنا بحاله، فلا كان هو غيكون رسول تحنا رسول، هذا هو المعنى. إذن على هذا اش بغوا؟ هما بغوا الرسول من غير جنسهم، بغوا رسول من الملائكة. ولهذا في الآية السابقة قوم نوح قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لو شاء الله أن يبعث إلينا رسولا مبشرا منذرا لأنزله من الملائكة، مش بحالنا بحاله. إذن ما هذا إلا بشر مثلكم، جزء أكلوا، قالوا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وفي الآية أخرى ذكر الله تعالى للمشركين إيش قالوا؟ قالوا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، زعما بحالنا بحالو، كي يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق وينعس، بشر ليس مفضلا علينا من حيث الجنس ومن حيث الطبيعة البشرية بشيء، بحالنا بحالو إذن وبالتالي فليس رسولا. أي جاء يدعي ذلك ليتفضل علينا، يدعي النبوة والرسالة باش نقدمه وتكون له سيادة ورياسة وفضل علينا، وإلا رب حالنا بحالكم، هذا قصدهم. وضع المدى قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، إذن قالوا هذا لإنكارهم أن يكون نبي من البشر، أو قالوه أنفة من اتباع بشر مثلهم. الاحتمال الثاني ذكره بعض السلف أنهم راه عرفوه نبي مرسل كما قال ربنا وجحدوا بها واستيقنتها الداخل من خلال الحجج والبينات اللي جابها، عرفوه نبي مرسل، لكن ما الذي أرادوا بهذا؟ منعهم الكبر والأنفة من اتباع رسول من جنسهم، قالوا بحالنا بحالو من البشر كيف نتبعوا ولو علموا أنه على حق، لكن ذاك الكبر والخيلاء والأنفة هي اللي منعتهم من الإيمان به. وكم من المشركين ما منعهم من الإيمان إلا التكبر. وكذلك قال قوم نوح كما تقدم. إذن قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون ويشرب ما تشربون. شو قالوا؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. شكون هادو اللي كيتكلموا؟ الملأ، كبار القوم، كبار القوم من قوم هود عليه السلام. كي يوصيوا من يوصون الأتباع دوك الناس الرعاء من الناس والعامة من الناس الأتباع ديالهم اش كيقولوا لهم بشر مثلكم كذا كذا ولا إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ولا إن مقرر عند طالب الزين في النحو هذا لا إن عش يدل على قسم محذوف لا إن متى وجدت هذيك اللام لام لا إن خلاص شرطية إن أطعتم إن شرطية واللام اللي كتدخل على إن لام هذيك موطئة للقسم واقعة في جواب قسم والقسم في المقدر تقدير الكلام كأنهم أقسموا قالوا والله أقسموا بما يقسمون به مش شرط يكونوا حلفوا بالله بالله ولا باللات العزة ولا بشي صنم المهم راه القسم كين تما أقسموا قالوا نقسم لئن أطعتم بشرا مثلكم واضح؟ احنا كنقدروا هكذا والله لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون والله لئن واحد مسألة فائدة للطلبة العلم باختصار والله لئن شنو اجتمع عندنا هنا قسم وشرط إن شرطية تحتاج إلى جواب والله قسم يحتاج إلى جواب القاعدة المقررة في النحو كتقول إذا اجتمع شرط قسم وشرط فيذكر جواب ما تقدم ويحذف جواب ما تأخر ياك وحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم إذا اجتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر ويستغنى عنه بجواب المتقدم دابا ملي كتذكر قسم وشرط في اللغة دابا مثلا في هذه الآية شكون اللي سبق القسم ولا الشرط القسم والله عاد إن عاد جا الشرط إذا فإلا سبق القسم على الشرط القاعدة اش كتقول غيت تذكر من بعد جواب القسم وما غيت تذكر جواب الشرط يغني عنه جواب القسم فهمنا جواب القسم غيغنيك هنا عن جواب وإذا كان العكس إلا تقدم الشرط على القسم سيذكر جواب الشرط ولن يذكر جواب القسم أغنى عنه جواب الشرط وإذا لكم هنا شوف قالوا والله هذا القسم لئن هذا الشرط في الجواب اش قال لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم هذا جواب القسم ماشي جواب الشرط لو كان جواب الشرط لقال فإنكم لأتى بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب فقوله إنكم إذا لخاسرون هذا جواب اش جواب القسم وفين جواب الشرط محذوف أغنى عنه جواب القسم علاش لأنهما في المعنى علاش واحد يغني عن الآخر لأن الجوابين في المعنى واحد الجواب ديال القسم والشرط بحال في المعنى فأحدهما يغني عن والعرب اش كدير كتقدم الجواب ديال المقدم منهما واللي كتذكره والمتأخر تحذفه وتستغني عنه بالآخر واضح فكأنه قال والله إنكم لخاسرون إن أطعتم بشرا مثلكم فإنكم إذا لخاسرون جوج الأجوبة ولكن متحدة فذكر جواب أحدهما وأغنى عن جواب الآخر إذا قال قالوا لهم ولئن أي والله لئن أطعتم بشرا مثلكم بحالكم بحالو إنكم إذا هذا التنوين شو يسمى تنوين العوض أش عوض لنا هنا عوض لنا عن جملة ذكرت قبل شو تقول الكلام إنكم إذا أطعتموه لخاسرون إنكم إذا أي إذا أطعتموه لخاسرون إن أطعتم بشرا مثلكم فإنكم إن أطعتموه لخاسرون واضح المعنى آية ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون شو قالوا أيعدكم مثل الكلام ديالهم هذا كلام من القوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة كيتكلموا مع الأتباع مع العامة مازال كيتكلموا ما لاحظوش قالوا لهم أيعدكم أو إنكار البعث والنشور اللي تكلمنا عليه أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وهذا الاستفهام مش أرادوا به استفهام على وجه الاستبعاد والاستهزاء فيه بجوج فيه الاستبعاد وفيه وصادح استهزاء بمعنى اش كيخرف هذا كيقول لنا غنموتوا وليوا تراب ومن بعد تبعتوا يتهكمون هذا هو الاستهزاء بحال هذا المعنى هذا اش كيخرف علينا هذا قال لك حنا غنوليوا تراب ومن بعد تبعتوا هذا واحد وعاد الاستبعاد الامر كيف يمكن ان نعود مره اخرى وقد صرنا رميما ترابا ولينا رميم تراب وغتعاد الاجساد ديالنا بما فيها من عظام ولحم وروح ففيه استبعاد واستهزاء بجوج هذا الاستفهام ديالهم اش كيقولوا ايعدكم بمعنى كيواعدكم لان هذا هو الحق الذي يعدهم به نبيهم هو الحق اننا غنتعادوا من جديد ولا لا الله تعالى يبدئ ويعيد غنرجعوا مره اخرى نصير مره اخرى الى ما كنا عليه يوم البعث والنشر فقالوا هذا الملأ قالوا الاتباع ايعدكم هذا النبي كيواعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أي وصرتم غتموتوا تصيروا غيدوز عليكم ألد طويل وبالتالي غتصيروا ترابا وعظاما أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. إيش معنى مخرج؟ أي مخرجون من قبوركم ومبعوثون مرة أخرى، أتعودوا تبعتوا تخرجوا من القبور وتعود لكم الأجساد ديالكم كما كانت. إذن ما هذا الاستفهام؟ أيعدكم الاستبعاد والاستهزاء، وضع المعنى. طيب قوله هنا أنكم مخرجون أي من قبوركم، والمقصود بذلك البعث والنشور. السؤال هنا هاد مخرجون خبر لماذا؟ لأن عندنا جوج أنكم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هاد مخرجون خبر مرفوع بالواو كذا، خبر لأن الأولى ولا الثانية؟ لا للأولى، والثانية مؤكدة للأولى. هذيك أنكم لتعودت غير أكدت لنا، ولماذا أتي بها؟ شوف أن أكدت أن نعم أن أكدت أن، لماذا؟ لطول الفصل، لأنه قال شوف الأولى أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، الخبر مازال ما جاش طال الفصل، فعاودها وطأ بها وأذكر الخبر قال أنكم مخرجون. كان الأصل يقال أنكم إذا متم ترابا وعظاما مخرجون، أنكم هذا غير جملة اعتراضية بين اسم إن وخبرها، أنكم مخرجون هذا هو التقدير، وهذا إذا متم وكنتم ترابا وعظاما جملة اعتراضية اعتراض، واضح؟ أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما اعتراض بين عارضتين، أنكم مخرجون. لكن لما فصل بينهما بهذا الاعتراض إذا متم وكنتم ترابا وعظاما طال الفصل، عاود قال أن أتقدم معنا هذا في القرآن إلى عقلته مرات كيتكرر، وهذا جائز في اللغة، وقلت لكم راه مستعمل بكثرة. مثلا كنقول أحيانا كيقول المتكلم قال فلان وكان عالما نحريرا جهبدا له مصنفات ومؤلف، والسطرات تطال الكلام، وأنا قلت لكم قال مازال ما ذكرتش لكم قوله، كتسنى أنت القول ديالو، غنعاود نقول قال كذا وكذا، واضح؟ هاد ملي عاودت أكدت هذيك قال الأولى، وعلاش احتجت إلى إعادتها؟ لطول الفصل، لأنني فصلت بجمل اعتراضية استطرادا، فربما أنت ما تبقاش عقل الذي قال اللي قلت عاودت لك قال كذا. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم، هذا مؤكد لأن الأولى، ومخرجون خبر لأن الأولى، مخرجون لماذا؟ من القبور. وهذا كما قلت من كلامهم ولا لا؟ هذه الآية أيعدكم شكون هما اللي قالوا ولا الله اللي قالوا؟ هم اللي قالوا. قال تعالى هيهات هيهات لما توعدون، مازال كلامهم. شوف لاحظ مازالوا يؤكدوناش استبعاد البعث والنشور، مازال كيأكدوا على قومهم أنه راه ما كاين لا بعث لا نشور، هادشي اللي كيوعدكم به يكذب. شوف اش قالوا هيهات هيهات لما توعدون. هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعودة كما لا يخفى، مثال معروف مشهور، هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعودة. وعلاش كررت؟ للتأكيد، هذه هيهات الثانية مؤكدة لهيهات الأولى، إذن هيهات أي بعودة، ومنه قول الشاعر فهيهات هيهات العقيق وأهله، الشاهد المعروف النحو، هيهات هيهات العقيق أي بعودة العقيق، بعودة العقيق وأهله، وهذه الثانية مؤكدة للأولى. كذلك في الآية هيهات هيهات ما توعدون، هذه اللام زائدة للتوكيد، لأن هذا اسم فعل الماضي اللي هو هيهات يتعدى يرفع الفاعل بنفسه، وأحيانا قد تدخل اللام على الفاعل، يصح الوجهان، فيصح في اللغة نقول هيهات فلان، ويصح نقول هيهات لفلان، يجوزان في العربية، هيهات فلان فاعل مرفوع، هيهات لفلان حتى هو مرفوع لكن بالضم المقدر على آخره من عمد ولا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هذيك لفلان لام زائدة للتوكيد، فهم المعنى؟ الفاعل قد يكون مجرورا كما لا يخفيك، ما جاءنا من بشير، هذا فاعل تقدير جاءنا بشير من زيدت للتوكيد، الأصل ما جاءنا بشير ولا نذير فزيدت من للتوكيد، مفهوم؟ إذن فهنا هيهات في اللغة الفاعل دياله لأنه اسم فعل ماضي، إذن يرفعه الفاعل، تعلمون أن اسم الفعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل، إذن فالفاعل إما أن يكون مرفوعا كقول الشاعر هيات هيات العقيق، وإما أن يكون مجرورا باللام للتوكيد كقوله هيات هيات لما توعدون، فهم؟ تقدير هيات هيات ما توعدون، تقدير أكثر هيات هيات الشيء الذي توعدون، مش نوضح لكم ما هيهات هيهات الشيء الذي توعدون، ما معنى هيهات؟ بمعنى باعودا الشيء الذي توعدونه من نبيكم، شنو هو الشيء الذي يوعدونه من نبيهم؟ أنهم إذا ماتوا بعثوا، البعث بعد الموت، كيقول لهم هذا الشيء الذي توعدونه من نبيكم هو البعث، هيهات هيهات بمعنى هواش؟ أمر بعيد بعيد، واضح؟ قال هيهات هيهات، ويجوز فيه في اللغة الفتح والضم والكسر والإسكان، الاسم فعل ماض يجوز فيه البناء لغات، يجوز بناء على الفتح والضم والكسر والإسهاج كيف كان كين في لغة هيهات هيهات في لغة هيهات هيهات في لغة هيهات هيهات في لغة هيهات هيهات البناء على الفتح والضم والكسر والسكون كله مسموع عن العرب نطقت به العرب فيه لغات. وقال الغزنوي هي للتأسف والتأوه قال لك هذا اللفظ ديال هيهات ماشي اسم فعل ماضي بمعنى بعودة لا قال لك اسم مصدر اسم مصدر اش معناه معناه إنشاء التأسف والتأوه ولا قول التحزن بمعنى أن القائل اللي كيقول هيهات هيهات ينشئ بكلامه ذلك التأسف والتحزن وضع المعنى كأنه يقول آسف على هذا مفهوم هذا قيل به لكن المشهور والقول الأول. إذن قال الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون أي البعد لما توعدون في المعنى قال بهذا الزجاج فنزله منزلة المصدر بمعنى جعل هيهات اسم مصدر. إذن الخلاصة أن هيهات على القول المشهور اسم فعل ماض بمعنى بعودة وقيل اسم مصدر مثل سبحانه اسم للتسبيح قال لك سيدي هيهات اسم للبعد على قول الزجاج للبعد ولا للتأوه و والتأسف على هذا هو اسم مصدرين. إذا الشاهد قالوا لا قالوا مازال كلامهم هيهات هيهات لما توعدون. طيب مازال كلامهم مازال مسألة ولا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أي نعم مازال كلامهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن إيش معناها هنا نافية للنفي. إذا شو المعنى ما هي والضمير ليش راجع ما هي الحياة الحياة ما هي أي ما الحياة التي نعيشها إلا حياتنا الدنيا كاين حياة وحدة ما كاين جوج ما كاينش حياة في الدنيا وحياة في الآخرة لا كاين حياة وحدة هي اللي عايشينها دابا ما إن هي أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا واضح منها إن هي إلا ورا قلت لكم علامة إن نافية في الغالب أن تأتي إلا بعدها شوف إن هي إلا تعرفوها نافية ما هي أي الحياة اللي غنعيشه العمر اللي غنعيشه هو الحياة الدنيا ما كاينش حياة أخرى وضع المعنى إن هي إلا حياتنا الدنيا أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. قد يقول قائل بعدا طيب الضمير في قوله إن هي على أي شيء يعود قلنا يعود على الحياة لكن حياة فين مذكورة ما مذكوراش قبل الجواب لدلالة الخبر عليها وهذا موضع من مواضع إيش؟ من مواضع الإضمار يذكر في النحو لأن الضمير أحيانا قد يعود على شيء دل عليه الكلام وأحيانا قد يعود على شيء دل عليه المقام نقرأه في النحو أحيانا ممكن يعود الضمير على شيء يدل عليه المقام هنا دل رجع الضمير على شيء دل عليه ما كاينش الحياة من تكرش قبل إذا لم يرجع إلى شيء دل عليه الكلام السابق وإنما دل عليه الكلام اللاحق المقام في الكلام اللاحق هو الخبر إلا حياتنا لأن حياتنا هذا خبر إن هي هي هذا مبتدأ وحياتنا هذا خبر فالخبر هو الدال على مرجع الضمير أن الضمير فيه كيعود على الحياة استفدناه من الخبر واضح للزوم مطابقة الخبر للمبتدأ الخبر خاصه يكون مناسب للمبتدأ واش يصح تقول الطاولة نائمة ما يصلح من جهة التركيب الطاولة مبتدأ ونائمة خبر كيف المعنى لا يصلح لأنه غير مناسب لا ما يناسبش مفهوم معنى فخص لابد يكون تناسب في المعنى تقول الجدار مثلا هذا الجدار مثلا قارئ ولا مصلين لا يصح ذلك إذن الشاهد فدل الخبر على مرجع الضمير إن هي أي الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت هذه فمناء وكيفاش ونحيا يقصدون نموت نحن ونحيا أي بحياة أبنائنا يقصدون يموت جيل ويحيا جيل يموت بعض ويولد بعض هذا اللي كيحيا هو الذي يولد إذا نموت نحن ونحيا أي بحياة أبنائنا يعني ملي كيتولدوا لنا النسل ديالنا بحال حنا وتحيينا من جديد لأن هذوك راه السلالة ديالنا هذاك نسلنا لهذا عبروا بنحيا ماشي مقصود هما كيحياو لا لا قصدوا يحيون بحياة أبنائهم لأنهم من أصلابهم فإذا وجد صلب الإنسان فكأنه وجد يعني إذا كاين السلالة ديالو بحال إلا هو كاين هذا هو المعنى ديال ونحيا وإلا المعنى العام اللي قصدوهاش نموت ونحيا يموت بعض ويولد بعض شي كيموت وشي كيتولد ما كاينش غنعاودو مره اخرى نرجو نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين اذا قالوا ينقرض قرن ويحدث قرن اخر نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين تصريح بانكار البعث والنشور كنا ذكرناه قبل تصريح بانكار البعث والنشور زيد اش قالوا من بعد ان هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. إن هو كذلك إنا في نفسي، إن هو أي ما هو الدمرش يعود للرسول المرسل إليهم. راه تقدم هذا التذكر ولا لا؟ التذكر في بداية شنو قرينا؟ فأرسلنا فيهم رسولا منهم. إذن إن هو أي ذلك الرسول المرسل إليكم إلا رجل بحالكم بحالهم، رجل زعم من جنسكم افترى على الله كذبا. ملي جا قال لكم وحدوا الله وأنا رسول الله وستبعثون بعد الموت، هاد الأصول الثلاثة اللي جا قال لكم أصل توحيد الله وتصديق الرسول والبعث والنشور، هادشي كامل غير كيكذب عليكم. يفتري على الله الكذب والفقه، وضع المعنى. إن هو كما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنما أنت مفتر، إنما أنت مفتر كتفتري تكذب. إذن فقالوا إيش؟ إن هو أي ما ذلك الرسول المرسل إليكم إلا رجل إنسان بحالكم حاله افترى على الله كذبا. واضح كذب على الله. فاش كذب؟ لما قال لكم وحدوا الله وأنا رسول الله وستبعثون بعد الموت، إيه كذب عليكم في هذا الشيء؟ فهم معنا؟ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن، دابا شكون اللي كيتكلموا؟ القوم. والأصل أن العامة أتباع للقوم للملأ، العامة مسكن أتباع ملاش، لأنهم يرون أن الملأ هم عقلاؤهم، وما بالنسبة لهم راه أعقل الناس وما هذوك سادة الناس ورؤساؤهم وأعقلهم وأذكاهم، ولهذا يقتدون بهم ويتبعونهم. فلاحظوا من اللي بغوا يتبعوهم ماش قالوا لهم؟ قالوا لهم وما نحن بمشتحنا، احنا العقلاء ديالكم السادة، ما نحن له بمؤمنين، لسنا له بمؤمنين. واضح؟ وما نحن له بمؤمنين. وما نحن ما نافية حجازية، يا نحن اسمها، له جار مجرور متعلق بالخبر اللي هو مؤمنين، وبمؤمنين هذا خبر مجرور بالباء للتأكيد، وبعد ما وليس، وبعد ما وليس جر بالخبر، بعد ما هي هذه وما نحن له. شو الأصل؟ وما نحن مؤمنين له، هذا هو التقدير، لسنا مؤمنين له، وما نحن مؤمن، نحن اسمها ومؤمنين خبر ما تعمل عمل ليس، فجرت بالباء للتأكيد وما نحن بمؤمنين له، فقدم الجار المجرور على متعلق، قال وما نحن له بمؤمنين. ايش معنى بمؤمنين؟ اي بمصدقين بما يقول. اش كيقول؟ وحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، وانا رسول الله، وستبعثون بعد الموت، لا نصدقه في شيء مما يقول. هذا هو معنى وما نحن له، اي بمصدقين. قال وما نحن له بمؤمنين، قال رب انصرني بما كذبون، كما قال نوح عليه السلام. ياك نفس لما قالوا الناس تعنتوا تجبروا عاندوا تكبروا، دعاهم الى الله، راه ماشي في النهار الاول قال رب انصرني، واش النهار الاول هذا؟ سنين وهو يدعوهم الى الله رب العالمين، دعاهم وصبر عليهم ونوع الأساليب والطرق في دعوتهم، وأتاهم من جميع الجهات وفي كل الأماكن وفي كل الأوقات، واختار الأوقات المناسبة وكذا، وصبر عليهم في الدعوة. مش من أول الأمر كيقول رب انصرني، أنبياء ليس هذا حالهم، ليس هذا ديدنهم، أنهم من أول الأمر يجزعون ويقولوا يا ربي انصرني، لا يصبرون. لكن بعدما صبر عليهم وجد منهم تعنتا واستكبارا عن الحق، لجأ إلى الله، يا ربي انصرني على هؤلاء الناس بما كذبوا، تقدم عن باء سببي، انصرني عليهم بسبب تكذيبهم إياي، كذبوني هاد الناس، فيا ربي انصرني عليهم. والدعاء بالنصر عليهم يستلزم الهلاك، يستلزم، لأنك غيدير ينصر الله تعالى عليهم في الدنيا، الناس يشوفوا النصر بإهلاكهم، لأن هاد الناس متعنتون، ما يبان النصر إلا بإهلاكهم، باش يعرفوا أن الله نصر الرسول. من اللي يتهلكوا؟ حتى لجاتهم حجاج وبينات وأمور أخرى وآيات، أغيت عنتوا ويصروا رجاءتهم أي آيات قبل. فإذا انصرني عليهم بإهلاكهم، قال رب انصرني بما كذبون. ولاحظ اش قال لي الله تعالى عما أولي هذا الشجم بعد جل عذاب، جل عذاب جل عذاب، قال له الله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء وجل عذاب. لكن شوفوا الفائدة تخدم معنا نفسها في الدرس الماضي، اش قال لي الله تعالى؟ واش في الحين الله أهلكهم؟ في الحين، وهدر نبي، شكون اللي دعا نبي مرسل؟ ومشي في الحين أهلكهم الله، وإنما أهلكهم الله في الوقت الذي شاء. إذا ماشي تدعي أنت على الظالمين، ولا تدعو بنصر المسلمين ونصر إخوانك المستضعفين وتتعجل الإجابة، بغي الله يجاوبك الآن، ما جاوبكش الله يقع لك تردد ولا شك ولا ريب، لا، الله تبارك وتعالى يستجيب في الوقت الذي شاء للحكمة التي يعلم تبارك وتعالى، ولا نعلم، يعلمها ولا نعلم. إذا نش علينا احنا الدعاء، ما عليك إلا السبب. لا تتوقف، لا تيأس، لا تمل، لا تقنط من الدعاء، اتخذ السبب، والله تعالى عليه التمام، عليه الإجابة. إذا رجل قال لي الله عما قليل من الزمن ليصبحن نادمين، انتظر، بمعنى تربص وانتظر، من غير الوقت غيصير واش نادمين. قال الله تبارك وتعالى له عما قليل، هذه ما قلنا مثل النبي في الزواج، قلت ما زائدة للتقوية والتوكيد، لأن عن حرف جر وقليل اسم مجرور، باش مجرور قليل بعن ما ماشي من حروف الجر، من حروف جر عن، إذا تقدير عن قليل، وما من معانيها أنها تزاد بعد حروف الجر للتأكيد، وخاصة بعد حروف الجر، هذا من موضع زيادتها. فبما نقضهم، كنا مثل النبي، فبما نقضهم ميثاقهم، نقضي مجرور بالباء، وما فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة مجرور بالباء، وما زائدة للتقوية والتوكيد. دابا حنا في هذا المجلس كنقولوا زائدة، لأن فهمتوا المعنى، مرات شرحناش معنى الزيادة، وإنما كنقولوا زيادة كنقولوا زيادة للتوكيد، ما كنقصدوش بالزيادة الحشو أبدا، لا يجوز يتبادر للدين ديالك إلا سمعتي زائد أنه حشو. ما معنى حشو؟ دخوله وخروجه سواء، بحال كان بحال ما كانش، لا أبدا. لا يحل للمسلمين أن يعتقد هذا، بل من اعتقد هذا حتى أهل العلم أنه كافر، حكوا كفره. ما كاينش في القرآن الحشو، وليس في القرآن حشو يقع أبدا. إذا ما كنقول زائد بمعنى أنه جيء به للتوكيد، ما عندوش معنى مخصوص، لا يدل مثلا على التبعيض ولا على الاستعلاء ولا المجاوزة، عنده معنى عام اللي هو التقوية والتوكيد، هذا هو معنى زائد. قال الله تعالى، قال أي الله لهود أجابه عما قليل، أي صبر عن قليل من الزمان ليصبحن نادمين، ليصبحن أي هذا القوم ديالك ليصيرن من النادمين، سيندمون على كفرهم وتكذيبهم. غيندموا على إيش؟ على الكفر والتكذيب، كانوا يكفرون ويكذبون، غادي يندموا على هذا الشيء. وقتاش؟ عندما يأتيهم العذاب، من اللي غيجي العذاب ديال الله تعالى راه غيندموا، وليرفعهم الندم ما ينفعهمش، لأنهم أخروا أمهلوا، أعطيتهم فرص مهلوا أخروا سنوات، وقفوش يتوبوا الله تعالى، إذا لم يظلمهم اللي غيجي العذاب، ما ظلمهمش الله رب العالمين. قال عما قليل من الزمان ليصبحن نادم، وليصبحن عرفتوا علاش لم يبنى على الفتح؟ لأن الفاعل واو الجماعة، حيث المقصود القوم، قوم الكفار الملأ وأتباعهم. شكون هادو اللي غيصبحوا شغل الملأ ولا التل أتباع؟ سال أتباع ليسوا معذور، واش الأتباع عندهم عذر ومساكن كانوا تابعين للملأ، ليسوا معذورين. علاش؟ لأن النبي المرسل إليهم بين لهم، أقام عليهم حجب، بلغتهم الرسالة. فشكون هادو اللي غيصبحوا نادمين؟ الملأ والأتباع. كلش لا يصبح الأصل ديال لا يصبحن، لا يصبحونن، واضح المعنى؟ فهذيك الضمة ديال لا يصبحوا على مع الواو الجمع المحذوفة لالتقاء الساكنين سكونه وسكون نون التوكيد، لا يصبحن نادمين. ونادمين اش إعرابه؟ خبر، أحسنت، خبر لا يصبحون، واسمها واو الجماعة المحذوف لالتقاء الساكنين، ديك الواو ديال لا يصبحوا هو اسم، هو اسم يصبحوا، يصبحوا من أخوات كان، ونادمين خبر يصبح. قال لا يصبحن نادمين. طيب من جاء العذاب؟ جاء، قال الله تعالى فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فأخذتهم الصيحة، شمن صيحة دي؟ صيحة العذاب والهلاك اللي ذكرها الله في مواطن أخرى في القرآن، يذكر لنا الله تعالى الصيحة، صيحة العذاب والعقاب جاءت من الله رب العالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق، جار مجرور متعلق بالحال، تقدير فأخذتهم الصيحة حال كونها بالحق، كائنة بالحق، مستقرة بالحق، زيد فجعلناهم غثاء، بمعنى فماتوا، فصيرناهم كالغثاء، فبعدا للقوم الظالمين. نرجئ تفصيله إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله أكبر الله.